معنى حدث حديث من المرأة الشيطان نسأل الله عنه نسول وصدر الشيطان يسأل عليه ونعم وحال أخرى دلت على ذلك من حديث أن يخالف اليهود إنه لا يصل في حاله ولا في سنة لكن حصل صلاة النحال والكتاب سنة حبة وخلاف اليهود ولا حرج فيها لكن بعد العناية يجب ويعتني بها حتى لا يكون هذا على القبول ينظرها ويعتني بها ويقربها فإن رأى فيها شيئا أزاله وإن لا صلى فيها هكذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حد يبني غيره المعنى وهو التراب من حجها التراب وأزال ما فيها التراب ونحو التراب الحجر النبل العظم الحواس إذا حكى بما فيها وأزال ما فيها يعني المفروض الحضر من يصلي فيها وفيها قدر واصل هذا الحديث ان صحابه ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من عليه فجاءه جبرائيل ونبه ان فيهما قدرا خلعهما واتم صلاته خلع الناس لحاله فلما سلم سالهم والله ان خلق عليك قال نعلم قال ان فيه اتاني اذا خرجوا من قدرا خلعتهما اي اتعرضت للاحتلال منه فيضع بين القدر وبين السحر من يوم الدين هذا خير لان يجب صلاه بن حليب حتى يطلق القران الشهادي حتى لا يكون هذه الساعه القيره من جانب المنحيه فاذا كانت سليمه صلى فيها بقي ما يتعلق بالدروس التي بدت اخيرا لان المساجد تفرد بالحصباء الرمل ونحو ذلك كل شيء يصلي فيها بالمحال فلا تتاثر الناس ايضا كان عندهم دين عندهم عنايه بالنحال فيها ثم عاد طول الزمان قال الرجال طرق يدعو الناس لا يبالي ياتي ويدعو نفسه ولا ينظر بين عينيه ربما نطق نسيت المقياس وقع في الجمهور بن حجر النبي عليه الصلاه والسلام والان زاد الامر هذا في درس المساجد كورس حسنه لتنظيم المصلين الصلاه ولوقايه الغبار ويتفرع بعض الناس ويخلق الجماعه لاجل ذلك فلا يقال حينئذ اما مراعاه شعور الناس وتوظيف رؤوسهم يقتضي ان توضع النعاج المواضع يحفظها ولا يدخل فيها وان كان نظيفا لامرين احدهما ان الناس ان قد مع العنايه قد يكون فيها غبار اذى ويؤثر من القدر والبرد والمكر من الصلاه عليها حول الجماعه الامر الثاني ان اكثر الناس عندهم من الجهل عندهم من الغفله وعدم العنايه ما يسبب نقوله الثاني بالاخيار والاوساخ ويحصل من ذلك تحذير الدروس وافسادها وتاويلها على المصلين وتنكر الناس من الصلاه فلولا عندي والله اعلم في هذه الحال ان تدعى بالامكان وان تصور بالنبيه الى هذا المكان حتى لا يحصل من المحذور في هذه الحال والصلاه بدات بحالها لكن ان غير الحياه غير الزمان قال يراعى شعور الناس ويراعى عدم تنفيذهم من المساجد من بروح التي بها الغبار ولا شغل غير غير النجاسه غير النجاسه الله سبحانه وتعالى الله الجدار جدار المقبره نعم جدار المقبره وجدار الحمام كافي يكون حائل كافي بعض عزيزنا العمر مشاهد العمر على مجال المصل الحمام ولا بنقل من فائدة ولو صار لو توصل في آخر فاصل آخر بعد من دار آخر قد يكون أسلم لأن ديار قد يقال دارها منها ولكن عدم التشريك أولى إذا كان خارجا وهي صورة من الدار صلاة في دور تعالى صلاة الفريضة صحيح يجب أصحابها لكن أفضل خارجا الأفضل يستقبل أفضل فقهاء حجتهم في المنزل. ما له حجة، ما له حجة. صحيح من قال يوم العلم ولا حجة لكن ليس له يصلي بها. يصلي حمام مسكوت لكن لو كنت لو كنت حتى إذا نعم قضت الصلاة تفلح توصل إلى المنزل. إذا صلى خلاص أنه ما سوى خلاص. في صحابة النار يصحى لغيره. إلا بالنقص. لا يزال شيء، ما هو قبل الجنة، هو قبل الجنة وهي من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، هذا ابن معاوية بن الحكم وسلم عليه المحمود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن هذه الصلاة لا يخلو فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. أصل هذا الحديث أن معاوية رضي الله عنه سمع رجلا عطس وحمد الله فشمته معاوية: يرحمك الله، رأى الناس أشاروا إليه يسكتونه، فلما سلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فعل كذا وكذا، فقال له النبي من هذه الصلاة وهي من كلام الناس. بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن التشميت من كلام الناس العادي لا يكون في الصلاة، إذا كان المصلي لا يشمت ولا يرد السلام ولا يبدأ بالسلام، إن السلام من كلام الناس المحروف: السلام عليكم ورحمة السلام، رحمك الله، رحمكم الله، من كلام الناس من خطابهم، فلا يجوز الكلام بهذا في الصلاة بعدما نسخ الله تعالى في الصلاة. وكان الناس في أول الإسلام يتكلموا في الصلاة في حاجتهم، في حاجة مهمة، ليس المراد أن يتكلم في كل شيء، فكانوا في أول الأمر يتكلموا في حاجاتهم في الصلاة، ثم نسخ ذلك كما جل على الحديث الأقل، فكنا نتكلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكلم عن مصائبه في حاجته، فتنزل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وإذا بالسكوت قلوا لا كلام، قلوا له معاني من معانيه السكوت عن الكلام في هذه الآية. استقرت الشريعة الكاملة على أن الإنسان إذا دخل في الصلاة لا يتكلم، من يشتغل بها ويعتني بها ويخشع فيها ويقول عليها بقلبه وقالبه حتى يسلم، لكن لا بأس أن يرد السلام بالإشارة، لا بأس أن يفيد إلى شيء ودعت الحاجة إلى ذلك، لا بأس أن يسبح إذا سهى الإمام، صفق المرأة إذا سهى الإمام، كل هذا بقي، لما زال الكلام بقي ما يكون مقام الكلام فضل من الله، ولأن الناس في حاجة إلى هذا الشيء، بقي هذا الشيء الذي لا يضر المصلي ولا يشغله وتطلع به الحاجة. ومن هذا ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونقته لو رد عليه لما سلم قال: أنك سلمت عليه، قال: في الصلاة. يعني مسعود من الصلاة: لا إله إلا الله، إن الله يحفظه من يشاء ويؤمن ما أحدث إلا أن لا تكلم في الصلاة. المقصود أن استقرت الشريعة على أنه لا يتكلم في الصلاة بل يرد بالإشارة إذا سلم عليه، وإذا دعت حاجة يشير، ولكن حديث علي بغيره. إذا ضرب عليه الباب أشار به سبحان الله أو بالنحن هكذا في حديث علي، وإذا سهى إمامه سبح الرجال وصفق النساء، وعلى حديث أبي هريرة أنه قال: تصفق الرجال وتصفق النساء متفق على الباب وسوء الصلاة. من هذا ما جاء في حديث الصحيح قصة أبي بكر أن خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، فجاء بها إلى أبي بكر في صلاة الظهر، هل كان سنة الناس لأن الرسول قد حبس عند بن عمرو بن عوف، فقال له أبو بكر: فأقام أبي بكر الصلاة ودخل الصديق الصلاة وكبر، فلما كبر جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحال، فجعل يشق الصفوف عليه الصلاة والسلام حتى قام بين الصف الأول خلف أبي بكر، فجعل الناس يصفقون لينتبه هذا الوقت، فلما أكثروا التفت لا يلتفت رضي الله عنه الصلاة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم المكان يعني سلب الناس، فرفع يديه أبو بكر حمد الله وأثنى عليه، ثم تأخر فأخر حتى قام في الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال: ما لك يا أبا بكر يصلي بالناس لما أشفت يصلي بالناس؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة يتقدم يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما لكم أخذتم بالتصفيق إذا منا بخشوع صلاته أن يسبح الرجال أو تصفق النساء؟ هذه السنة، نابى النساء في الصلاة أو نابى الإمام شيء أو المأمون تسبيح ويسبح المأمون الإمام حتى ينتبه ويسهى صلاته حتى ينتبه ويسهو، وإن كان النساء صفقنا بدود على الأخرى لينتبه لأن أصواتهن قد يثار بها بعض الناس وناس يعقلهن التصفيق. وإن كانت لا بأس أن تتكلم بالصوت في الصلاة حاجتها في سؤالها وخصومتها ونحو ذلك، لكن مهما أمكن أن تخفض صوتها ومهما أمكن أن تكتفي بغير الصوت والتصفيق فهو أولى بحقها لأن لا يستمع بها أحد. ولذلك إذا قل ابن حاجة يصلي هل يا فلان هل سافر فلان ودعت الحاجة إلى الجواب يجيب ما يفهم منه لا أو نعم ولا بأس بذلك، كما يشير يسلم عليك ويأتي إلى الحديث يسلم عليك ويرد بالإشارة، هذا من إشارة يسلم عليك في الحديث الغلط. لما نسخ الكلام أبقى الله ما يقول مقام الكلام مما ينتفع به ونحصل به الحاجة. وغير الحديث الرابع حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير تابعي جليل عن أبي عبد الله الشخير العامري أصحابي الجليل قال رأيت أنه صلى يصلي وصلي أزيز في هذه الرجال من بكى من أزيز الحركة والصوت والخشونة، وكان صلى الله عليه وسلم يخشع في الصلاة ويبكي في الصلاة بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن البكاء فيها والخشوع فيها وما يحصل للذات من صوت الحزن والعبرة كل هذا لا يضر لا يضر الصلاة. وكان الصديق إذا دخل في الصلاة لا كاد يسمع ما يبكى عليه رضي الله عنه، كان ربما وكان عمر ربما بكى حتى يسمع نسيجه وراء الصفوف، هذا يدل على أن الخشوع في الصلاة وما يأتي الإنسان من البكاء فيها عند قراءة الآيات وسماع الآيات لا يضر الصلاة ولا سبيل فيها، بل هذا من آثار الخشوع يغتفر الصلاة ولا يضر الصلاة. الله أعلم. إذا عطس يحمد الله في الصلاة؟ لا لا لا لا لا عطس يحمد الله ولا في الصلاة. جاء في حديث صغيرة ومقاربة يدل على الحديث. الحمد لله مو كلام للناس. يجلس ما يقاطع الصلاة. الحمد لله يجلس ما يقاطع الصلاة فلا بأس. طرق عليه بابه يصلي لم يكن بالدفس يستيقن احنا هو يقول سبحان الله حتى يسمع انتظر من تتخارج حتى يسمع هو ينتظر لك على حاجة ملو كان نساء يقول سبحان الله سبحان الله المرأة ورحمة الله المرأة تصفق الرجل أقصد يعني خارج البيت نساء نساء هم يدخلون على الباب وهم خارج الحركة هي الصلاة لكن من قبل الله من مصلحة عالية فلا بأس من قبل الله كل يقول سبحان الله سبحان الله ونبع الجيد إذا تفتح النساء لأن الله يجيب الصلاة قد يتفارك كيف تفتح الصلاة والصلاة تبني جارة الصلاة يقال عليها لكن معها لكن لا تكون العارض في قليل من المستقبل إليه بعد أن يحرص الصلاة سبحان الله وتكبير النساء وتطمح به في الإيمان لأن الصلاة يقال إشارة بالرأس واليد بحاجة غير حتى على فلماذا بحديث ابن عمر في صلاة صلاة إذا كنا على يصلي وصار اليد تتردد قال هكذا قال موسى قل إذا لم يصل الحمد لله هذا الأمر قل إذا صلى بن عمر قل إن عليه يصلي أصار رابا هكذا ونزل من المسك بين الصلاة لا يطلع فيها بكلام الناس وأجامع إذا سبق لن تدير هذا الشيء الذي يحتاج إليها ثم تقدم ثم يسمى ذلك ورجل موسى عليه السلام حتى تغيط العادة من طلب السلام ويرد بالإشارة وهذه الإشارة لا تفتح بالصلاة ولا تعطي بها لأنها قليلة من كثيرة من أرض العناس فيها إثبات قد موسى صلى به صلاة الوصول متأخرة فيها من المنظر الصلاة فيها مسعود المنبر في جنوبه وإن قال تعالى تعالى لكن لا تنمر وتعلم الصلاة فيها من ذكر تحية لعبادة في سمير رحمن الإمام الزينة ويبدو في من يسأل الزينة غالية أما في يسأل الزينة الزينة الزينة من العصر الربيع لا أعلم أن العصر الربيع لأن أصلها بها عليك لأن الإمام الزينة بطا بالعصر الربيع وكان أن الناس مصر على الزينة الزينة ويعلم الناس سمحة سريعة وعدم التشريف وتنبه وتكلف ومحرج وصلى الاسلام ويحرم بعض الاطفال بعض اطفاله فاذا كان يضعها في الارض يتنفذ من السجود واذا كان حي له فلا حرج في ذلك وهذا من العمل المرتفع العمل المرتفع من بعض له الحاجه يعلم الناس ان فيه وسعه وفيه تزيد ولكن يزيد الاعلام مثل هذا لو كان حوله مادة في مدن بني غزة ويصلي سلطان فرس في يده كان له يده وكان يصليها يصلي وكل مجلس قليل وكان قليل صلوها حتى أن صلاة ويصلي هنا في حمل فرس أو هناك وبغلة في يده ويصلي فلما يصور هذا يقدر نفسه ومن يصور هذا على الشيء حتى يكون من الصلاة ومن الضعف ومحتاج إلى الإنسان وفي صلاة الإنسان ومن هذا حديث أبي هريرة عن هوعى قلت في أسود الصلاة أيها العقل قال النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أسودين الصلاة أسودين من التغليف أقرب سوداء ولو حيقت أكثر سوداء أكثر من ذلك فإن ذلك التغيير وإن السود من ذلك أنهما عدوان وطيران فلا يمهلان وعند إذا رأى ولا في الصلاة يقتلهما لا بد أن يرى أحدا فلا يوسع ما معك من الغيب نعم كان رجوع الأقرب فمتحيق حتى يحيق لا يجب ذلك الصلاة العمل يصيب في جنة صلاة الغنى ويتلقي فضيها الحيوان يزيد ويضر أما إذا كانت بعيدة ووسع على ماء ووسع على طهر بعيدة فلن يظهر قواعد سريعة أن فيها من حال يقطع مثل لو كان حريق أو غرق أو عدو هاجم يقطع الصلاة وفي المكان يسألوها العقائد هي شيء من الرسول تقتضي على الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول

Thank you. وقالوا بالعيون لا تقبل الحجه ولا على الحجه ولا تقبل الحجه ويجري هذا الطبق ويجري هذا الطبق قال الله تعالى يقول الله تعالى لا تجوز من الله تعالى من الصغار في بعض الوقت من هنا يرد على ذلك قال من هذا الجزء لا تجوز من هذا الجزء لا تجوز من هذا الجزء لا خير له من أبو بن يديه وغيره من أبو بن يديه مصلي مطلقا إن كان له سطرة فهو يوفي المرض بينه وبين سطرة، وإن كان ما له سطرة فهو يوفي المرض أدنى منه في سطرة بين يديه. أما إذا كان ليس بين يديه بل بعيدا فهذا منع ولا قراءة. قال العلماء استفاد من ذلك أنه يرد الأسهل فالأسهل كما يرد الصائم، فلا يبدأ بالشدة بل يبدأ بالليل يرده من الشدة، فإذا عانى وأبى دفعه بالشدة. قال ولو سقط في هذه الحال وأصابه شيء لأنه غير منظور، لأنه هو متعدد أنه دفعه بالشدة فسقط انكسر أو طرح فهو غير منظور. كما أنه الذي يعض يد أخاه يعني يعض يد أخاه لو نزع يده مثلا فقال عض الإسلام نحوه غير منظور لأنه متعدد بالعض، هكذا الذي يمر بين يديه ويصلي المتعدد لكن يدفعه بالأسهل فإذا عاند وأبى إلى الظروف دفعه بالشدة. قال بعضهم ولعل هذا فيما اذا كان هناك حساب حين يستطيع يمر بينها وراء او من جهه اخرى من الستره، ويتم هناك مسائل بان كان المصلي متعدد اطلع جلاله بعد مقابله في بلد الناس وسد عليهم الطريق ليس لهم منه احد من المرور بين يديه، هذا يكون هو المتعدي هو الطالب فلا يضره المرور، وهذا محل نظر هذا محل نظر. كيف يمكن للمرء ان يمشي خلفه وإن فتنه يمشي وراءه، لا فهذا مكان ضيق صدر المار ويأتي من خلفه يدفعه قليلا يتقدم يتقدم قليلا يكون بين غرفة وراءه، إذا غير المحذور لا يحصل المقصود. والحديث الثاني حديث والثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم تلجأ الثقة وتشيئا أن يدعى في التأكيد سترة تدل عليه سفرة يا صلى الله عليه وسلم ليس صلى الله عليه وسلم حتى يريد أبي سعيد لا بيده وغيره صحيح أنه يعني إذا قال يا صلى الله عليه وسلم لك الثقاء وإذا صلى الله عليه وسلم فنصلي إلى شتوق ردونا وعلي السبرة تقدم أنه رواه أحمد أيضا المسد سنسان جيد ثم رواه الحاكم خلاهما يدل على كل صلاة لا شتوق وحديث الدور على رأي يؤيد ذلك من السنة المصلية الثانية شطرة الإمام والمغرب، أما المأمور هو تبع الإمام فهذا بحق الإمام والمغرب، كل منهما يتأكد بحق أن يصلي لشطرة وليد منها حتى لا تقطع صلاته وحتى لا تسوج عليه صلاة. فإن لم يجد شيئا قائما كالعمود والجدار ونحو فليكن الأصل يعني السنة أولا أن ينظر فإن وجد شيئا قائما عن عقود سارية أو جدار أو أشبه له شجرة أو ما أشبه ذلك صلى إليه، فإن وجد فليصب عصا كما كان يوجد الذي حربة للصلاة يستر أمامه نحن لا يوصل إليه على موسى السنة قدرنا الظهور على أن السنة وأن الأسد واجب لما ورد أن صلى إلى خير شكرا عليه الصلاة والسلام ولكن كان كل لتأكد تأكيدها وأن ينبغي فعلها وعدم تركها لأن الرسول حفظ عليها في الأغلب عليه الصلاة والسلام ولما فيها من توقي الظروف والحيلولة بين المرء وبين الشفيع المصلي والعبادة أن تشير إلى أن يصلي أن الستر تشير أن يصلي حتى يجتنب بقى الغروب بين يديه خير يكون فلا يخط خطة ثم لا يضر أمر بين يديه يتقدم من السترة لا يضر المصلي سواء كان بعض الرجل أو امرأة أو حيوانا لا يضر ولا يضره إذا مر بينه وبين السترة، أما إذا كان وراء السترة فلا يضره. فكان فكانت تنصب على النبي صلى الله عليه في شرف في أقطع يضع حديث متاع لا يضر من رأى أمامها كلب وكبار وغير ذلك فلا يضر صلاة. قال المؤلف رواه أحمد بن محدث وابن ماجه بن السنن وصحابه ابن حبان في صحيحه ولا نصب من زعم انه مضطرب بل حسن كما ذكر ابو الصلاح رحمه الله في علوم الحديث من خلال عراقي في الفجته ان هذا الحديث مضطرب ومثل به كفله مضطرب وضعفه كثير من الناس لهذا نقل جماعه عن عمر رحمه الله قضيه كما خطاب و الطحاوي والخلال وجماعة تضعيف هذا الحديث من عمر رحمه الله، وذكر جماعة آخرون أن رواته من رواته رواته من هو مجهول لا تقوم بالحجة. وذكر أنه لا يلزم الخط إلا إذا ثبت الحديث. من نص على الشافعي رحمه الله وجماعة. وذلك رحمه الله وذكر جماعة آخرون أن رواته من رواته رواته من هو مجهول لا تقوم بالحجة. وذكر أنه لا يلزم الخط إلا إذا ثبت الحديث. من نص على الشافعي رحمه الله وجماعة. وذلك لأنه من رواية شخص قال أبو عمرو محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة قال الحافظ في أبي عمرو قال لا إنه مجهول قال جماعة الصحابي وجماعة إنه مجهول أيضا قال أبو تارة قطني قال لا يصح فجماعة من العلم وصفوا بهذا العلم بأنه مجهول لأنه من رواية مجاهير وأنه اتضح في روايته وروى عن ابي عمرو محمد بن غريب عن جده وروى عن ابي محمد الاشعري محمد بن حمد بن غريب عن جسوم وروى عن ابي عمرو محمد بن عمرو بن غريب فجاء وزاو جده اخر ابو عمرو بن غريب فقد جعل لها روايات مضطربه فلا ادري لماذا قال المؤلف هكذا الوصول الى عمل مضطرب المحسن ولعله رحمه الله على ذلك لأن الاستخاد لقد روى عن إسماعيل بن رمية عن عبد الله بن محمد بن خريف عن جده عن أبي هريرة قالوا فلما روى الاستخاد بهذا لماذا انت قد روى بهذا وصح العباد فظهر صحيح بن عباد لك توثيق الشخصين أبي محمد وجده فلعله دل على هذا لأن الراوي إذا روى عنه ثقة ووثق لا جهة العينية والحالية كما ذكر الله في النخبة قالوا قال في النخبة فيه ثمية وصلت واحدة في وجه العين قال أشرف لي ذكي لا في جهالة ولو كان الله واحدة فعلى هذا القول لعل معتمد توثيق بن حبان لهما بتصحيح لحديثهما فلهذا قال ولا نسب ساعة المضطرب أي رواية جماعة الاعتقاد غير مضطربة أو عن كل طريق أبي محمد بن كعيل على أبي حجته على سنة بابا غيره هذا هو وجه وجهه الذي أصاب من زعم أنه مضطرب وهو شيخ العراقي بين المتفقات العراق من الغزلين المضطرب قال الله الخط لما لم يستهدف المضطرب قال قال الخط يستغل الخط يستغل بين الحجم الغزي والاتباع خصوصا من المضطرب وعلى الله يوم حجته قال إن الخط خطا كالهلال في اليمن ما تنسى له عصا ويستحمله ولكن عن فطر عن احمد رحمه الله وعن الترف وعن المديني انهما صحح هذا الحديث صححا ولعل على مشترك المؤلف في اخر ما نصب ونقله ابن عن فطر عن احمد وعن الترف وعن المديني من تصحيح هذا الحديث وتوقع على ابن حبان ايضا فيكون اجتمع المؤلف من أقرأ من عجل قرب من قصر أحمد له من المديني ومن حبان فلهذا هذا القول هنا فالمصر جعلنا مطلب المحسن لهذه الأشياء أن روى عنه جراب المعروف بين الروية وصحها هؤلاء فلهذا قال أبي ولا يصر جعلنا مطلب المحسن وفي كل حال إذا لم يجد عصا ولم يجد شاخصا ووضع خطا أو طرح عصا أو أباءة أمامه ما أشبه ذلك فهي خير من الخط ولا تشعر المصلي بأنه هناك شيئا حبنا من الناس تشعر المرء بأنه أنه يصلي فيعد لها خير من العدم خط نحو خير من العدم قل والله سبحانه وتعالى نعم هذا أولى ولعل على قرض إن شاء الله المسلم والمسلم إذا نادى عنه ودين الاعتقاد دين الاعتقاد لو صلى الى جدار ولا نوى رسطه فتح او جاء وصلى الى عمر ما جعل ذلك فتح غير فتح او لا شرى سطر وقال دين الاعتقاد لا صلى الى كيستر من الناس ولو نوى هو سطر كما راى هذا يقول فاكر اذا وضع له انسان كما وضع على اخوه مر اخوه اذا ركز عصا الغرب او كرسي ما وضع على المرء ربما يرجع ولا يحسب رسول هذا هو الاقرب والمسلم أقول مسلم أو مسلم أو مسلم مسلم واحد أقول هنا واحد يقبل على الصلاة يقوم فيها وقوات الوضوح وروحها ولبها ثم يقول ودخل في الصلاة فضلا كانت أو نفلا أو نافلة ويقبل عليها بقلبه وقانته أن يمنع قلبه عليها حتى يحصل له من الجمع والجزر والبول والعبرة الحميدة والتأثر بالصلاة ما لا رسول الله عز وجل فإذا كنا أقبل إلى الصلاة يقوم عليها قلبه صبره يا عظمة الله فإنه أثر بقلبه ما لا تمثل وطن أمر لك الصلاة تكون على الله تكون بين يديه بما يكون له سبحانه وتعالى فهي صلاة العبد ربه وهو مقبول عليه إمام بين يديه بما يكون له وراءكم بجباره وراءكم بين يديه عظيم له بروحها وسجودها إذا أن الله يقوم به ويطلع عليها بقلبه وقالته أن يحضر يشكل قلبا من إخوانه بين يد الله عز وجل سواء كان شاغل أو قلبيا مساوس أو ما يتعلق بالبدن من الحركات والعمل بأشياء بدنه لحيته شبابه وغير ذلك مما قد يشغله أو مضى لما حوله من هنا أو هنا أو أمامه ينبغي يبذل على صلاته بقلبه والله جل وعلا قد أخبر عن المؤمنون أولا من الصلاة يرفع شعره والرفوع بها يصل الأمرين خشوع الجوارح وخشوع القلب قد قال بعض السلف استعيذ بالله بخشوع النفاق إذا رمى خشوع النفاق قال هو الضمم الخاشعة والقلب ليس بخاشع فكما خشوع القلب أولا خشوع الجوارح وخشوع القلب من أسباب خشوع الجوارح كما قال بعض السلف وخشع قلب هذا وخشع الجوارح وهو مرفوعا لكن ضعيف المعروف من كتاب بعض السلف وخشع قلب هذا وخشع الجوارح الحاصل من خشوع القلب اكمله على الله واستحضاره وعظمه الله من اسباب خشوع الجوارح وبدونها ووقوفها كثير من الناس اذا دخل في الصلاه جعلها فرصه للعبث ثيابه او لحيته او ابوه او ها هنا وها هنا ولا لا ينبغي ان يرش عليك ان يطلع نصفها اذا تكاثرت عليك هذه الحركات هذا العبث المتوالي اجمع العلماء على فضل الصلاه في ذلك فينبغي المؤمن ان يحذر ان يقبل على صلاته ويخشى ان يغض قلبا وقالبا ثم ذكر المعلم عند فاحه منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثلاث مرات مختصرا هذا الشيخان مختصرا ومواضع يده على خاطره هكذا السنه يقول هكذا وضع يمينه على شماله هذا على ربه على قيامه في الصلاة لا يقضى على خلق رسول. وفي البخاري هذا يقوله بصلاته ويقول على النهي عن الاقتصار في الصلاة وأنه يصبر باليهود لأنه يتعلى ومنه ثم يهدي إلى عدم الخشوع لأنه يضع يده على أصوبه هو من المعروف إلى عدم الخشوع بخلاف ما هو الله يمنع الإصرار اللهم على صدره وإن هذا أقرب الخشوع وقد يعمل بخلاف رضي الله عنه قد يمل يقعها ويهزمها أو يردها أهلها أو بعضنا إنما إذا وضع هذه على هذا وأقبل على ربه فإن هذا من أعظم الأسباب الخشوع. والحديث ذلك عن هلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء تبعوا بطلة صلى المغرب وظهر من الحديث كثيرة إن يعرفه في المدينة تناول العشاء قبل المغرب يعني في الرخاء وتروح معه فلا يفرغون إلى آخر النهار قبل المغرب وتناول العشاء قبل المغرب كانت هذه عادة هناك قديما يتعاطون هذا أن يكون العشاء قبل المغرب أو قبل الضحى قبل الظهر والظهر ليس فيه طعام مفروض من تناولون متيسر للفم أو غيره. الحاصل أن عادة المدينة ذاك الوقت مثل عادة الملك في وقت قريب من المرض ولهذا قد يقدم العشاء فلا تؤوف قبل أن تصلي المغرب وقد يقدم العشاء إلى أمر العشاء والعشاء هم تؤوف العشاء إذا تأخروا فلا يتم العشاء إلى بعد المغرب فأمر بتقديم العشاء حاليا ولكن لأنه إذا حضر العشاء وقصاص المغرب أو العشاء وذهب وتركه قد يصير في قلبه ولا يحضر الصلاة ولا سيما إذا كان جائعا بعد الأعمال والتعب فأمر المسلم بالبراءة بالطعام حتى يأتي الصلاة وهو حالي القلب يشارب الطعام والحوادث التي تتعلق به ويقضى على صلاته ويصومها ويقضيها بخشوع وطمأنينة. الأول يقدم العشاء لا للتهاون بالصلاة ولكن لتعظيمها لتعظيمها حتى يدخل عليها بقلبه وقلبه وحتى يأتيها وقد قرر قلبه من سواها فيفرغ لها ويعطيها ما يعزم من طمأنينة وغروب وإقبال وتقوى وصالح. ومن هذا الباب عند عائشة لأنه هو مسلم الصحيح لا صلاة من أوله الطعام ولا هو يضافه في الأحتفال هذا أيضا من جهته هذا أيضا من يتصل لهذا الباب وهو أن يؤثر خشوع الإنسان في قدميه. الحديث الرابع حديث أبي ذر رضي الله عنه وأن الرجل يقال الإقام للطعام لا يجوز أن يتخذ عادة حضور الطعام ثم حضور الصلاة إنما هذا فيما إذا صادف قال حضور الطعام قبل الصلاة أما من يتخذ عادة جاء المغرب أو جاء العشاء أو جاء الظهر قبل الطعام هذا لا يجوز ومعناه التخلي عن الصلاة الجماعة والتحلي على هذا الطعام تعمل هذا الشيء أن يتخذ عادة أو ظاهر من هنا لا يجوز ولا يجوز يجب أن يقدم أو يؤخر حتى تؤدى الصلاة في وقتها مع الجماعة لكن أصابع من قدر الطعام قدم صار حاضرة أو قدم بين يديه من غير طلبه أو ما أصبح ذلك مثل ما عن عادة التخيل الثلاثي صار بذلك فإنه يقدم الطعام. عن الرابع الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحد الصلاة لا يمسح الحصى على الحصى الا على اقواله ولا بلا بدين ولا تناجي ربه فلا يمسح الحصى الا على اقواله والسلام عليه ابي بكر الدوسي على انه على حمد الله يبدو يستطيع بينهم بظاهره واحده المسح هناك ليس في التعليم الا على اقواله في تناجي ربه فلا يمسح الحصى من يقول التعليم وقوله فان على اقواله لكن هذا ابن بظاهره واحده هل يدل في الوضع مباح ولا يزاح هل يدل على ان ينبغي المؤمن بصلاته ويقبل عليها ولا يمسح الحصى ولا يمسح موضع سجوده ويقبل على صلاته ولا يخشع فيها ويسجد بدون مسح لكن اذا كان هناك حاجه فتر واحده حاجه مسح لان موضع الجبهه والارض غير مناسب والشعلي معه يطوع ثوب واحدة والبيت من واحدة يقود يده هكذا بإزالة الثوبة أو الحجر وما أسرع ذلك عن موضع سلوك حتى يكون له الوضوء ويطلع على صلاته بسجود والله سبحانه وتعالى على التوفيق. أما بعد فإن الوالد رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال واختلاس يختلفه الشيطان قاطع خرجه البخاري. عائشة رضي الله عنها سألت من الاتفاق بأن هذا الذي يقع من الناس فسألت عنه أي حكمة هل يدل على حفظ هذا العلم ورغبها اتفاق في الدين ولذلك بتوفيق الله أدركت خيرا كثيرا حصلت علما عظيما على صغر سنها ولطيف النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة وهذا أدركت علما جما كان كثيرا ومتوفيقا في الدين حفظت على النبي صلى الله عليه وسلم ولوها من الأحاديث رضي الله عنها وأرضاه والالتفات هو الميل بالرأس يمينا وشمالا هذا هو الالتفات. فقال وقت ياسم يقتلسه الشيطان من خاتل عبده من فقاص يقتلسه الشيطان على طريقة الخفية والسرعة المختلس يقتلس الشيء بطريقة خاصة للخفية كان يفتن له والسرعة وهو يقين للناس ويجتهد في فقاص صلاتهم بالطرق التي تمكنه وما لكن لأنه عدو مبين يريد أن يكون معه في السعير فإن لم يحصل له ذلك أراد إيقاص أعمالهم ويضعافها حتى تطلبها أجوره وحتى تقل حسناته. وقال عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعيك له ليكون من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو مبين عدوته قديمة عدوته قديمة مع أبينا آدم وهكذا مع الذرية على صراحة الاتفاد هذا اختلاس من الشيطان فهو يقول على صراحة ذلك وينبغي المؤمن أن يخشع في صلاته وأن يصمد في يصمد بوجهه إلى موضع سجوده كما قال الشيخ رضي الله عنه كما جاء بذلك بعض الآباء بعض الأحاديث المرسلة ولا يصمد هكذا وهكذا لأن ينقص صلاته ولأن لا يحقق مقاصد الشيطان. لكن إذا كانت هناك حاجة فلا بأس بعد الحاجة والاتفاد وأمر وقع حدث يخشى منه والثبات ينجب فلا بأس. ولهذا ثبت الصديق رضي الله عنه كما في الصحيحين لما أكثر الناس التصديق لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد كبر أكثر الناس التصديق فلما رآه مكه انتبه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأكبر إلى أن يلقى أن يسمد رفع يديه وحمد الله ثم أخر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من أمره في صلاته فليصدق الرجال وليصدق النساء. وذكري من حلف أنس رضي الله عنه قول عليه الصلاه والسلام قال اياك واذا الصائم هلك فقال منه يتطوع هل يدل على هلكه بات لا يجوز ثم هو بهلكه يدل على انه لا يجوز ثم من حاجه وبات حاجه فان سمع عجبه قال منها عشاه او حريقا او عدوا من شبر من الدواء النبي صلى الله عليه وسلم بعث شخصا طبيعه بالشيء والاستعاد لم ينظر اليه او السلام يقول ينظر هل الأكمل إلا من الله من المسائل التي قد يحتاجها الناس إذا كان للإنسان حاجة واضحة فلا بأس وإلا في الواجب التوبة وإذا سمي هلك وإن كان لابد إذا عاد الحاجة إلى ذلك أن يكون بالتطوع لا بفريضة فالحاجة تنكسر وشدة الحاجة لا يغير النافذة إذا كانت الحاجة خفيفة فلا بأس أن يكون في النافذة لا بغيرها فأوضع النافذة أحق وأنسر من أول غريبة وهذا كله يدل على أنه ينبغي الخشوع في الصلاة على الشاهد. الخاشع يقبل على صلاة لا يكبر. والمنضبط يدل على نوع من التقصير وعدم الخشوع الكامل. والله أثنى على المؤمنين فقال: أتفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع خشوعان: خشوع القلب في الصلاه الى الله والاقبال عليه والانصبه والاحرار بين يدي الله، وخشوع الجوارح السكون وعدم الحركه. المؤمن هكذا خاشع بقلبه خاشع بجوارحه، والمنافق قد يخشع بالجوارح صلاه الله خشوع القلب. قال بعض السلف: استعينوا بالله وخشوع النفاق، لذلك نرجو لربي لهم خشوع النفاق. قال أيها القدني خاشعا والقلب ليس بخاشع. أن يكون من ربه خشوعان: خشوع قلبي بين يدي الله بالاستغفار والطمأنينة والرجاء والشوق إلى الله عز وجل، ويكفر عظمته سبحانه وتعالى والبكاء من حسده إلى غير ذلك مما يتأثر في القلب. والخشوع الثاني خشوع الجوارح بسكونها وحبها في مواضعها وعدم العمل بها. يقول من الناس إذا دخل الصلاة شوية بالعبث وكان متفرغا للعبث، فلما جهن وقلت قلوب القلب لو حضر القلب ما كان هكذا بالغفلة والجهن وقلة تعليمه عن الصلاة يدخل بالعبث. وعن مثال حديث أنس أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام عنه الصلاة فإنه ينادي ربه، أمر يلقي ربه بالدعاء بل لائق به الخشوع والإقبال على الله عز وجل. إذا قام ينادي ربه: إياك نعبد وإياك نستعين، يسأله بين الصلاة والتسليم، يقرأ يخشع برجوعه يخشع بسجوده بين السجدتين، وفي قراءة الخشوع والدعاء والمناجاة اللائق به الإقبال على ربه والاستغلال بذلك عما لا ينبغي من العبث او البساط عن يمينه او قدامه، بل يبدو على صلاته ويترك ما سوى ذلك. فان بدره البساط بذل به البساط لن يكون ذلك عن زمانه حتى قدمه البساط من غير روايه ربعه، ولا يرسل قدامه ولا عن يمينه. وفي الاخر فان راقب وجهه ولا عن يمينه عن يمينه ملكا ولك عن زمانه او تحتقل. هذه السنه ان عرض له البساط من غير المسجد، لم يصلي في الصحراء او بيته بارض ليس فيها، ويحترم المصلي عليه ويبصق عليه سهره من بدنه. اما في المسجد فلا يبصق، لان المسجد به ينسى ما قدر، ولا شك ان البساط هي قدر. امر النبي بتطهير المساجد وتنظيفها وتطهيرها، وراى ان يجوز أمته قالوا قلاة في المسجد، فلا يجوز أن يبصق في المسجد، ولكن يبصق عن شماله يتقاطع في خارج المسجد ويمسك في ثوبه في منزله لا في المسجد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: البصاق في هدية كفارتها لهما. فلا يجوز أن يأتي خطيئة، لكن إذا وقعت هذه الخطيئة غفلة أو جهلا فلا يتركها في تراب المسجد وحصلها حيث أنفه. فإن يريد ذلك فلينقلها وينزلها كما أزالها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى وقعته في المسجد حتى أزالها وغضب وأنكر على تعالى ذلك. والمقصود من هذا حتى الخشوع الخاشع لا يفرق أمامه ولا عن يمينه، بل يجتهد في التشاور على نفسه، وإذا بلي أنا عن يساره أو في منديله، ولهذا في الرواية الأخرى أو يقول هكذا عن يساره أو يقول هكذا ثم أخذ الذي طاف ثوبه ولصق فيه ورمى بعضه إلى بعض. يعني إذا حصل هذا أو هذا كفى. وهل الرابعة لعائشة رضي الله عنها في قصة وعن انس ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه: وضعت كراما على جانب بيتها وفكره وجبينه فهم قال أزيلي عما قرأنا في هذا فإنه لا تزال تصرف عليه من صلاة وجعلنا نفسها أن قال وضعت شكرا على سهوة لنا رآه النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وهتك وقال إن أصحاب أبي سعود يعذبني وقيامه ويقدحوا ما خلقته النبي هتك وأمر به زارة لأمرين الأمر الأول ما في الصور من قراها وأن رجع أنكرها وأن يستعليقها والأمر الثاني أنها تشوش على المصلي إذا كان أمامه لم يصلي في بيته وصلي في المصلي نواحي البيت إذا كانت أمامه تشوش على المصلي قد ينظر إليها قد يقترب بها فلا ينبغي يكون أمام المصلي شيء يسأله بصلاة من شكوش وتأويل أو أشياء بإمكانها أن تشغل المصلي والتصرف بالذات من عن هذا الأمرين من خلال الشغل ولأن تعليقها لا يجوز لأن يشبه عمل عباد الأصنام ولهذا غلب النبي وتغير وجهه وأهتكها وأنكر على عائشة فعل ذلك حتى قطعتها وجعلتها أسعد فتفق بها النبي عليه الصلاة والسلام بمنزله وفيه من الفوائد الحث على خشوع الصلاة والبعد عما يشوش على الصلاة من تعليقات رعاش الجدران كتابات صور في الجدران نقوش ينبغي ان يكون امام السن يشوش على الصلاة وهكذا في الفرش ولا تكون فرش في المساجد سابقا قليلة النقوش حتى لا تشوش على المصلين وفي من الفوائد ايضا ان لا يستعلق الصور الذي هتكها ولا يستعلقها على الابواب او على الجدران فإذا صورت الصورة من آدم أو صورة حيوانات أخرى من الطيور والاستماع ويجب هتفها وإزالتها وهكذا لا تعلق المكاتب وأيضا تحط صورة في مكتبك صورة أو صورة أميرك أو صورة ملكة أو صورة أمينة جدك أو ما أشبه ذلك لأن هذه الصور أولا فيها مشابهة لعباد الأصنام ثانيا تدخل في ذلك إلى عبادتها من دون الله كما وقع اليهود والنصارى لما كان في سنتهم نصب الصور على القدور ثم كبر من دون الله بعد ذلك ثم جاء لاصحاب نوح لما صوروا صوره رب سواع عضوا بعد ذلك ونصب الصور في المجالس او في الطرقات والشوارع نصب في عباده من دون الله ونصب في تعظيمها ومن ثم في اعداء الله اليهود والنصارى يجب جواب ذلك ويجب ان لا يقف على ذلك على كل من استطاع ذلك الله المستعان. أحسن الله خالد. أحسن منك. كسر في النصيحة. كسر في النصيحة. حتى يحيى الله. مسؤول من ذلك. على العرمان من العصر من العصر لقد نعم هو في الحال هذا من الحال هذا من الحال إن شاء الله كنت بيسار إذا غلب على الفسواس كنت بيسار فأنا راكب العود إلا من الشيطان أو من الشيطان لا يطلع خنزا دون أن يتنطقوا في الرأس أمام ويكون في الرأس ثم قد تتقن صفاتكم في الرأس هذا ما عزنا ولا سمع عند الحاجة وما عند الحاجة وما سمع خلف الحوجان ما يفعل حل آخر هو أن من يتسلم أن يتخذ صلى الله على تسع معلم في علام نقوش أميله سميرة أنا نوى إلى علامة نظرة فلما صلى نزعها ولا ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من هذه المدنية ليس فيها رؤوس كتب بهذا على أراد ثلاثين يسغل ورؤوسك وإخوانه أصل من ذلك مما لم يكن فيه والنبي صلى الله عليه وسلم صرف فيها ولم ينزع على بعد الصلاة دل على أن صار يعصر فيها وأن لا حرج في ذلك ثم أرسل إلى مكان وإن يكون له يصل فيها دل على أنه ما حرج في ذلك لكن أولى بالمؤمن أن يبتعد عن الشيء وإذا وجد به فلا يخل لا يكذب ويقطع عن بصره ولا يخل بأمها أو أمها أو معصية له إنه يقطع عن بصره من الملأ في يده حتى لا يخل بقميص ولا غيره وقول أردت عن صلاتي فالإياه يدل على هل هو الأفضل والأولى بالمؤمن أن يبتعد عن الشيء من قد يشغله وقوله صلى به غرض من الصلاة وأرسلها بأن يبيعها ولم يقل لا يلبسها يدل على جواز ذلك أنه نحر من جهودها لكن مع الحرص على عدم الشغل منها. جبة يد الثانية جبة جبة مسلمة لكن بعض الجبب فيها أعلام مسلمات ونقود بعض الجبب سابق والحميسة في الوقود ولم يجاني قالوا إنه سابق ليس في الوقود نعم رفع ربي بكر رضي الله عن يديه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه هنا وما ما يقال هذا من قبلنا في المشروع أو من هذا ناصف الصلاة كما ذكر ما هذا من مما يتعلق بالصلاة يتعرفون عند ولد أسبابه إن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معلم من عنكم المغرب عليه والعصر عليكم تقدم فلم تضافون علمكم من عنكم فلما اشار النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تذهب هذا الصبي يقرا عليه ولم يقل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودل ذلك على ان العذر نعمه صلاه ينزع ان يرفع يديه ويحمد ربه ويشكر على نعمته ترى بقتل العدو على المسلمين ويامرهم بالصلاه لا ما يبين حمد الله من دون ربه فقد حدثنا بالنعمات هذا هو الصديق والصديق قدر نعمه العظيم وهي غير ذلك فذهب حمد ربه ثم تقهر بسم الله الرحمن الرحيم مات بالعنف ولا ضعف كسب بصره الى جهه ما حكم يمنع من الحدث صرفه الله ولا يقبل عليها بقلبه كما ينبغي قال عز وجل ما جاء في معناه يدل على ان الواجب ان يكون للانسان حاله الصلاه غير حالاته التي تعتادها في الصلاه عنده اقبال وعنايه وضوء ورفاع الصلاه بقلبه وقالب وتامل بما كان بين يديه وانا قبل وضع الله ونهيه ولا يملكه منه يعرض المقام فلا يليق به ان يتشغل عن ذلك في العصر ومن هذه الاستحضار تكون الوساوس او تقل الوساوس فان الغفله على هذا الاستحضار تكون الوساوس ويكون العبث ويؤثر القلب باشياء جانبيه تعلق ببيته او تجارته او غير ذلك فيغفر من الصلاه وهو لم يتخفها ولم يعقلها وليس له منها الا ما عقل منها والعدو الثاني عن عائشة وإذا كان هذا في البصر يظهر أن هذا كان أشد منه من أولى العقوبة ينبغي نظر قلبي على الصلاة وعدم تساغله بعينها وآخذ الجوارح كان البصر تعريف كثير نمر فجأة روحة الوالد ينبغي بها عناية حاسعاً خاضعاً ساخناً في صلاة الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لأهل الطعام ولا غيرات ولا أحدثات هذا أيضا يتعلق بالخشوع لأن إذا أمر بالصلاة وقلبه معلق بالطعام أو مشغولا بمتابعة الأحدثين لم يقل حقها من الخشوع والعناية وصار مشغولا شوف الطعام أوصى على فراغ الصلاة حتى يتوجه إلى الطعام مشغولا بالأخرقين وينتهي بها يأخذها من هنا ينظر ببعضها يعني الأشياء حتى يكون أخشى على قلبه واجمع على قلبه على الصلاة. وهذا النفي يحتمل النفي لذات الصلاة تكون باطلة، يحتمل النفي لكمالها لا تكون كاملة، لكن يضطر وعدم تعلق بالطعام أو بالأخرقين. وهذا الذي أظهر نفي لكمال لا ينبغي الا ان يفعل ذلك. هذا له شواهد، لا صلاه يمكن ان يعملها لا صلاه له، لانها العلم على صحه صلاته وصلى وحده لا يعلم فلا فوق صلاته. يقول لا ايمان لمن لا صفا له، الجمهور عن العلم عن السنه يا جماعه جميعا على ان ترك الصبر ينقص الايمان ولا يؤمن في الايمان. لذلك لا يؤمن والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا يؤمن جاره بغايته نقص على عيوة الإيمان ولا يزيله. لذلك يقول أحدهم أنت تحب الله أن تنصت إلى روح ذلك أن نقص بالإيمان ولا يزيل بالإيمان لا من طوالك. هذا يدل على تأكد وعية وراء قلبه مما يشغله في الصلاة. إذا حضر الطعام وهو يحتاج إليه ويريده يبدأ بالطعام، يبدأ أن يجلس حضر غد العشاء يبدأ بفضل صلاة المغرب، والله إذا حضر العشاء والعشاء يبدأ بالعشاء، لأن المقصود من هذا تفكير القلب في الصلاة حتى لا يأتيها وهو مشغول. ولا نوالي ظن هذا إلى ذاك أو ذاك إلى هنا بعد ركعتين واحد أنا أنسب. أما إذا كان هذا الطعام لا يشتهي فهو لا يضر، لا يحل الصلاة ولا يبالي. إذا هذا من حضر الطعام يشتهي، وهكذا لو لم يحضر الطعام قد حان وقت العشاء لكن ما حضر يبدأ بالصلاة. من هذا من حضر الحضر ودي له الطعام فهو يشتهي ويريد، هذا هو يبدأ به. إذا كان لم يقدم له أو ودي له لكن لا يشتهي يتعشى أو كمان لا يشتهي الطعام ويريده فإنه يتقدم له الصلاة. هكذا مدافعة الأخبثين ويدافعهما يؤذيانه. أما إذا كان سيد لا يبغي ولا يسأله فإنه يدعو الصلاة. المدافعة تقوى بأن هناك شدة، إذا كان يدعو يؤذيه تأخيره أو على الكفراء غايب يريد تأخيره يدافعه، هذا لا يتمكن من الخشوع ولا يؤدي الصلاة كما ينبغي. يبدأ بهما يخلص منهما ولو فاتت الجماعة صلاته وحده مع الرجوع أو لم يصادر مع الجماعة هو يدفع له خليل ولو صلاة الجماعة حتى صلاة الجماعة. لكن ينبغي أن يتأهل على ذلك ويعتمد قبل أن يتوقف. هل يتوقف عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال التفاؤل من الشيطان، فإذا تفاءل أحد غلط ما استطاع وإذا رسم التمويل وجانب الصلاة فهم الشيطان في الصلاة لهم صلاة الشيطان. وحال الغراب تفاءل في المطلق لأنه ينشى عن الكسل والضعف ولا ينشى عن الانتلاء سبع الجديد رحمة التفاؤل ينشى عن الضعف ضعف. والشيطان يعيش على كل ما يفتق عن خير نسب إليه التفاؤل، لأن التفاؤل ينبي عن كسل وعن ضعف وعن هوى بالعزيمة وبالأعضاء. فإلا حسب هذا فليكن ما استطاع، إلا الله غلط فلا رده ما استطاع من التفاؤل، لأن فقر الفن استقبح وفيه نوع من الاستجابة للشيطان. ينبغي أن يرده ما استطاع ويكن ما استطاع. وجه آخر يضع يده على فيه والله ولا يقول ها فإن سيضحك منه إذا كان ها. المشروع هنا في ثلاثة أمور، الأمر الأول رده ما استطاع، رده ما استطاع واحد. الشيء الثاني وضع يده يده على فيه لأن فقر الفم فيه شيء من استقباح، وربما وقع به شيء جبال أو غيره يضع يده عليه لتغطيته وللوقاية. السنة الثالثة أنه لا يقول ها إلا صوت، ولكن الصوت فلا يحمل الشيطان، ولأن صوته يكون صوت ما هو طيب مختلف ليس بواضح مستقبح سنة الله ولا يتكلم على الحد حتى يصحو ينتهي ثم يتكلم. الله على الجنة النبع هذا الباب المساجد الذي أحكم منها ورد فيها المساجد في أطول بقاع الأرض ورواه مسلم كما قال أم بلادي مساجدها وفرر أسواقها المساجد في أطول خير البلاد وأفضل البلاد وأفضل الأرض فيما يقع فيها من ذكر الله وتعليم دينه وإقامة الصلوات ويغلب فيها ايضا من الخطط والتخفيف ولهذا من وجوه الخير. وافضل هذه المساجد نسل الحرام ثم نسل النبوي ثم نسل الاقصى في افضل المساجد. والله شرع وان كان يوقع لا يكره كما قال عز وجل ان يوقع يوم ان ترفع ويوقع في نصف الحياه هي امر الله بمنائها وشرع بنائها ليقام بها يكره إلا بدأ بها وحده سبحانه وتعالى ولتكن مجمعا للمسلمين ومن عن التعليم والإنشاد والسفر والترفيه وغير هذا من مصالح المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يعمرها الصلاة والسفر والترفيه ويجيب الناس إلى الخير وقطع الوعود إلى غير ذلك. يدعو إليها الغريب والفقير والسنه معروفه في سيدنا صلى الله عليه وسلم تؤول الى فقراء وتحاويل وغرباء ولها احكام كثيره معروفه ذكر المؤلف رحمه الله جمله من الاحاديث المتعلقه بذلك منها حلف عائشه في المؤمنين الصديقه بنت الصديق رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاه والسلام انه امر بناء مثل الجوع وعلى الموضع الطيب قال احمد وعبد الله في مصحى رساله القاعده ان الواحد يختار الوصل الرجال المقدم من الاسفل الاكبر منه الانسان وصدق منه الخير رحمه الله ولكن الصواب وهذه الرسول القواعد ويرجح الجمع ان الحديث ان المقدم هو الوصل لان الواصل اخذ زياده حجت على من ارسل فتقبل وزياده الراوي الثقه مقبوله في الوصل وغيره ولهذا صار في هذا قول من قال وصله وعدم الانسان والانسان حجم الصحابه وان يقول عن التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلاله على شرعيه بناء مثل الدور مراد الدور هنا الحارات والقبائل لأن الأنصار وغيرهم كانوا هم دور لا بين صعدة لا بين الحارث لا بين الحسد لا بين النجار هم دور اجتمع فيها جماعتهم كلهم في نخيلهم وحاراتهم يجتمعون فيها بيوت مجتمعة تقول بني فلان وبني بني فلان ثم الحارة ثم الحلة ثم أسماء فلان يعني الأول يسمى الدور لا بين فلان دار بين فلان يعني مساكنهم أراد الله المساكن بدورهم وفي مساكنهم يكون يجمعون فيها حتى يصلوا فيها يصلوا فيها جميعا حتى يجمعوا فيها أجزاء الحارة والدار التي يجمعون فيها فالدور هناك معنى الحارات هنا يأتي بيت ويأتي بيت مجتمعة وأشبه ذلك وقال حارة وقال حي وقال حلة أشبه على أشياء خوف الناس والمقصود المبنى لكل جماعة مسجد يصلي فيه بيت وفيه وجماعة متقاربة المبنى له مسجد حتى يصلي فيه وحتى يصلي فيه لتعاون على الدين والتقوى لإقامة حلقات العلم ولغير هذا من المصالح التي تفعل المسجد وأن تنظف وتطيب أمر بأن تنظف من الأذى لا يكون بها الأذى لا بول ولا حصان ولا أشباه ذلك مما يفيد المصلين حتى طلع قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقومون المسجد ويتقون بهم ما قد يقع بهم اشياء تقتل به قال في امراه سوداء تقوم المسجد فلما ماتت ليلا صلى عليها الصحابة ودخلها ليلا ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها. ولما بلغه ذلك قال أفلا كنتم آذنتموني دلوني على قبرها فدلوا على قبرها صلى عليه ويقول على عناية صلى الله عليه وسلم من وعظاء المسلمين وتقديمه لأعمال العاملين في سبيل الحق. لذلك تقيم عليها طيب تقييمها في تقييم أحسن رائحتها والشيء الذي قامت فيها والشيء على جرابها والمجيء إليها والتقاب إليها يطيب الرائحة. يطيب الرائحة يشجع على المقام فيها في القراءة والسجد وتعلم العلم والاحتفاظ وإلى ذلك.